إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فدين الإسلام يا عباد الله يهدي للتي هي أقوم في التعليم والتربية، ويهدي للتي هي أقوم في الحكم والقضاء والسياسة، ويهدي للتي هي أقوم في السلوك والأخلاقيات، ويهدي للتي هي أقوم في الاقتصاد والمعاملات. فمن أراد العزة والكرامة فليلزم هذا الدين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن أراد الأمن والسلامة ففي الإسلام تحقيق الأمن والسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن أراد سعة الرزق والحياة الكريمة فليعمل بقول الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.